سبحان الله والحمد لله والله أكبر. الله جل علا من لا إله سوى، يا عبد تقم لله ولتستجب لنداه. الله جل علا من لا إله سوى، يا عبد تقم لله ولتستجب لنداه. خمس من الصلوات في حاضر الأوقات، أضعافها حسنات فغنم من البركات. خمس من الصلوات في حاضر الأوقات، أضعافها حسنات فغنم من البركات. واخشع في كل صلاة الله جل علا من لا إله سوى، يا عبد قم لله ولتستجب لنداه. الله جل علا من لا إله سوى، يا عبد قم لله ولتستجب لنداه. الوقت إن يحضر بوضوءنا نطهر، بركوعنا نشكر بسجودنا نذكر. الوقت إن يحضر بوضوءنا نطهر، بركوعنا نشكر بسجودنا نذكر. في خشية لله الله جل علا من لا إله سوى، يا عبد قم لله ولتستجب لنداء. الله جل علا من لا إله سوى، يا عبد قم لله ولتستجب لنداء. فضل من المولى وعليه لا يعلى، من قام من صلى يسمو إلى أعلى. فضل من المولى وعليه لا يعلى، من قام من صلى يسمو إلى أعلى. والله لا ينسى الله جل علا من لا إله سوى، يا عبد قم لله ولتستجب لنداه. الله جل علا من لا إله سوى، يا عبد قم لله ولتستجب لنداه. يا ملتقى العائد يا مرتقى الساجد، يا جنة العابد يا فرحة الزاهد. يا ملتقى العائد يا مرتقى الساجد، يا جنة العابد يا فرحة الزاهد. في القرب من مولاه الله جل علا من لا إله سوى، يا عبد قم لله ولتستجب لنداه. الله جل علا من لا إله سوى، يا عبد قم لله ولتستجب لنداه. الله جل علا من لا إله سوى، يا عبد قم لله ولتستجب لنداه.